نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وهذا الخيار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة يعني جعل له أمدا، وهو 3 أيام، وهو بالخيار 3 أيام له أن يرجع يعني بالغنم أو بالشاة المصراة وغير ذلك مما كان محفلا يرجع به على البائع ويرد القيمة التي أخذها البائع منه، ولكن بشرط أن يكون هذا في خلال 3 أيام، وأيضا يكون يرد مع هذا صاعا من تمر. لا من البيع، هو 3 أيام كي يعرف فيها ويتأكد أنه فعلا تصلح ولا، أو يقول خلاص ما هي مشكلة، يعني بعدما يعلم يقول خلاص أنا اشتريت وخلاص ليش وجع الرأس، فهو بخير النظرين، إما هذا وإما هذا، لكن إذا أراد أن يردها ردها مع الصاع. كانت الاسماء مشهورة عند الناس ومعروفة ليش؟ تصلية الغنم. أيوة مشهورة عند الناس ومعروفة من هذا الشيء. هذا الشيء إيش؟ إنه معروف إنه اللي يأخذ إلى السوق تصلية الغنم. كان كل يفعلون يعني. كل الناس يرشون. ها؟ يعني كل لا كلهم يغشون، يعني إن هذا أمر معروف إن قبل ما ينزلها السوق يعني المشتري يعرف إن هذه مصرة، لأن الكل مصرة كل السوق مو بس هذه. يعني ما في واحد أليس يكون رجل رشيد؟ طيب إيش العمل؟ يعني هو مخير، إذا حب يشتري على هذا يشتري، ما حب أراد أن يأخذ السوق. يعني هو يسأل إذا كان كل السوق هكذا، أنا أخذت مثلا شاتي بغير تصرية فستباع بثمن بخس أو نشتريها أحد، هل يجوز أن أصريها حتى تكون كسائر هكذا؟ تريد أن تفعل مثل؟ لا، المسلم لا يفعل هذا. المسلم طالب علم بالذات والناس ينظرون إليك، قل لهم هذه يعني شاتي هكذا كما هي. بالعكس قد يكون في يعني سنة حسنة وتبطل ما كانوا يفعلون، فإن وجدوك صادقا رزقك الله أفضل وبارك لك أكثر من مما أخذهم. يقولون ماذا يستفيدون؟ يعني العالم كله تعلم أن هؤلاء مصرين، يعني هم إيش يستفيدون من هذه التصريح؟ لا يفعل التصريح يعني. أنا مستغرب. هو الكل يقول بهذا المنطق أنه الكل يصري، أنا بتصري مثله حتى أمشي مع الناس. هم لماذا يصرون ما دام الناس كلها تعلم أنهم مصرين؟ يعني ماذا استفادوا؟ تخفى حقيقتها حتى تشرب ما تنسيها. هذا من أجل الكرش يعني يكون وزن على يعني لا كل هذا معيش من جزء. أحسن عليكم. الآن مثلا في البيع السيارات وغيرها تجمل وتجلى يعني تجلى ويعني تخرج بصورة أخرى عن حقيقتها، يعني حتى صاحبها يعني عندما يبيعها قد يعني ينعجب بها، هو نفسه صاحبها يعني من كثر ما يجمل. هذه مسألة، كذلك مسألة الشيخ. لا إيش مسألة، خلينا نشوف إيش المسألة الأولى إيش فيه. ملمع جلي كذا، فتظهر بصورة يعني تنبهر في هذه تعتبر مثل المصرح؟ لا ما لا دخل المصرح وغش شيء هو يعني يظهرها بصورة ليست عن طبيعتها يعني هذا موجود كثير يعني كل الأشياء تبقى أبحال كذا تقريبا خاصة القديمة يعني مستخدم لا يعني في أشياء إذا أخفاها أخفى عيبا من العيوب وأظهر أنه يعني للناس أن هي ليست كذلك هذا يدخل في مثل هذا لكن إذا كان هو ينظفها ويغسلها ويلمعها أمر عادي له ما في إشكال هذا حقيقة بس هو عنده فعلا كانت وسخة عنده ونظفها للناس يعني هذا مثل واحد بدي أجر الشقة الشقة كانت أحتاج صبغ كذا تعبانة وهذا ويجي صبغها حتى يعني الناس تقبلها ما في إشكال فيه نعم فضل نحن عندنا في العراق حينما يجرون الشاب الخلق الغالب على الغزل يعني يسقونه ماء كثير و... يسقونه ماء مالح حتى لا يشرح يبقى يشرب الماء ولا يشتري لا يعطونه ملح ملح يلحس في الملح شوية حجر كذا ملح بحري ويشرب في الماء هذا أيضا موجود عند بعض هذا مش سألت عن فائدة التصرية يعني والتحفيل الفائدة هناك غنم مثلا تحلب لترين في اليوم وغنم تحلب لتر في اليوم مثلا يعني أو نص لتر لتر مثلا يعني واحد ضعف الأخرى فهذه إذا حفلت ليوم واحد اجتمع عندها مثلا لتران الثانية إذا حفلت ليومين اجتمع عندها لتران ففي السوق يظهران متساويتين تظهران متساويتين لكن هذه محفلة يوم وهذه محفلة يومين الشاري لا يعرف يظن أنهما في قيمة واحدة وعلى كل حال هي محفلة وكلاهما محفلة عندنا يسمونها محينة محينة محينة قل ما ينزل على السوق يحينها يوم أو يومين على حسب حالها لا تكون سويتها أبو محمد الله يستر والله أظن بك يعني أنك أنت يعني خطير الله يسمع المستر لا تسويها ان شاء الله ايش فيها لا انا ما قلت بسويها انا قلت أنا خطير يعني تتقي الله سبحانه وتعالى نعم تفضل بس محمد بن راي باب إن جاء رب المصراة وفي حلبتها طاح يسن قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرني جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر نفس ما ذكرنا باب بيع العبد الزاني لا لا لا بس في ردها يكون صاع ثلاثة أيام باب بيع العبد الزاني وقال شريط إن شاء رد من الزنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبيع زناها فليجدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن الفجهاد من عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجدوها ثم إن زنت فجدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. في هذا الحديث أن الزنا كان معلوما في الإماء وقالت المرأة أتزني الحرة، فما كان معروفا ولا مشهورا الزنا في الحرائر عند العرب، كانوا يستعظمون ذلك في الجاهلية. وعند العرب كيف حرة تزني؟ وفيه أنه لا يجوز الاتهام بالزنا إلا بعد التبين والتثبت. رأيت جيت جاءت من بيت فلان، من يعني بيت بني فلان أو عند جماعة من الجيران، لا تقول وين كنت أنت، أكيد زانية أنت بالظن، ولكن لا بد من التبين والتثبت من ذلك. وفي أن الحد يقام على الأمة كما يقام على الحرة، وأن الحد لصاحبه لسيدها أن يحدها الحد وأن يجلدها، وليس من شرط إقامة الحد على الأمة أن يرفع هذا الأمر إلى ولي الأمر بعكس الحرة. في أن الحد الشرعي للزجر لا للتعذيب، قال ولا يسرب ولا يسب ولا كذا، وإنما يجلد. وفي أن الزنا عيب في البيع، وفي جواز بل مشروعية بيع الزانية الأمة الزانية، وقد يكون هذا الأمر الوجوب. والأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع، ولا تبقى عند سيدها زجرا لها عن معاودة الزنا، ولكن تبقى مسألة هل هذا العيب يخبر به أو لا. أولا هذا العيب الأصل فيه الستر، هذه المعصية الأصل فيها الستر، ولعل الستر عليها يجعلها تتوب عن زناها. الأمر الآخر أن فضيحتها قد تكون سببا في استمرارها في الزنا. الأمر الثالث أنها قد تذهب إلى سيد يعني يعفها أكثر من هذا، فصار عنده من المعاملة أو الأسلوب أو القوة التي يجعله يعفها ويسد ما بها، أو الرهبة والخوف، والرجل مهاب تخاف أن تفعل هذا عنده. فلذلك ليس يعني بالضرورة إذا كانت زنت عند هذا أن تزني عند الآخر. فقد يعفها هو أو يزوجها من يعفها، أو كما قلنا يصونها بهيبته وهيئته، فلذلك لا يذكر هذا العيب. نعم. كذلك في الزواج هو الآن ليس زواج هذا بيع. لا أقصد الزواج يعني خلال الحكم. لا. هل له تطبيقات معاصرة على حبيبتي يعني طبعا الإماء ما توجد إماء لا. هو لا يوجد لك أقصد أن يقاس على شيء معطل عن حتى يوجد. لا لا. في عندنا عند الدولة في إماء شريط واحد أنت ما بيعول ما بيعول ما بيعول إلا الدولة بين بعض صح شيخ الغالي $5,000 $6,000 يعني إذا كانت تفتي كثيرة بالمناسبة محفلة هذا كان يعني أيضا يفعلون في الإماء يعني أنه يطلع بعض الأشياء وممكن تبقى أيضا بدون رضاع لا ترضع أو كذا حتى يكون لا صدر طيب كبير ها؟ كان في سيليكون وإذا كانوا يعني هم كيف أنت إذا اشتريت بعير ولا اشتريت غنم ولا اشتريت بقر كيف تأتي وتروح وتلمس وتمسك كذا كان الأمن فعلاً كل هذا موجود فيه نعم إذا كانت محصنة الأمن طيب كيف فعليهن نصف وما على المحصنات من العذاب كيف يكون نصف الرجم هو جلد أيضا لا فرق في الأمة للمحصنة يعني هذا قيد ولم يحصن قيد الباقي يعني في الإحصان ليس من الزواج إحصان معنى العفاف معنى العفة نعم يعني هذه شبهة سمعناها من بعض أهل الضلال يقولون أن يعني يذكرون حتى الرجم يقولون يعني إن كان لها نصف العذاب يا أخوان إن كان لها نصف العذاب فيعني ونصف العذاب هو الجلد لأن لا شك أن الرجم لا يتجزأ فيقولون إذا لا يوجد أحد رجم في القرآن حتى في القرآن مثبت لها يعني حتى الحرة الجلد هكذا يقولون كيف رد عليه؟ رد عليه بالسنة رد عمر لا يأخذ بالسنة خلاص ما إذا كنت تستطيع أنت ولي أمر يؤدب هؤلاء وإذا ما كان عندك المقدرة ماذا تفعله؟ بالنسبة للآية يعني هل فيها شيء منسوخ وما شابه ذلك؟ لا ما في شيء منسوخ هو فيه بيان للآية إنه الأمة مختلفة عن هذا في حد الرجم. الحوار مع هؤلاء يكون على أصل السنة. نعم. الحوار مع هؤلاء يكون على أصل السنة. أي نعم. يتكلم في معهم في أصل السنة نسبة الأصل هذا. نرتاح بعد ذلك في النقاش في الجزئيات نعم. باب البيع والشراء مع النساء قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من العشي ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله ما هو أهله ثم قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن دعا له. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا؟ قال وما قال ما يدري. فقال ما يدري لي. ما كان عبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، لو كان حرا ما يخيرها بين العبد وأن. فمغيث كان عبدا وكان يمشي وراءها ويبكي عليها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تختره، برير أو برير أو تمشي يمشي وراءه يبكي على يعني أنها لم تختره. ولعلنا نأتي يعني إن شاء الله تعالى على هذا الشيء من التفصيل، لكن المقصود من الباب هو الشراء والبيع مع النساء. فعائشة رضي الله عنها باعت يعني اشترت بريرة من هؤلاء. نعم. باب هل يبيع حاضر لبال لغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللبان. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللبان؟ قال لا يكون له سمسارا. ذكرنا من قبل أنه لا يبيع حاضر لباد، ولو يعني كان مذهب البخاري هنا يقول أنه يجوز أن يبيع حاضر لباد بغير أجرة، يعني بمعنى أن يعينه أو ينصح له، وهذا يعني أيضا فيه ما فيه حتى ولو لم يكن بأجرة. فالظاهر والله أعلم أنه لا يعني ينبغي أن يبيع حاضر لباد على أي حال سواء بأجرة أو بغير أجرة، لأنه إذا كان بأجرة هو يستفيد والناس لا يستفيدون، وإذا كان بأجرة هو يستفيد و يضر بأهل السوق. أي نعم، فالضرر متحقق سواء كان بأجر أو بغير أجر، إما يتحقق له ويتحقق يعني الضرر على أهل السوق جميعا، ويعني المنتفع يكون واحد، يكون هذا الحاضر قد يكون صاحب له أو صديق له أو قريب له فيبيع له. نقول له لا، لا تتدخل في هذا، ينزل السوق وهو يعرض بضاعته بنفسه على أهل السوق لئلا يكون الربح على جهة معينة الفائدة لشخص والضرر على أشخاص، لأن هذه المسألة يعني النفع فيها سيكون ل من جهة واحدة، فاتركوا لا تتدخلوا في الأسعار كما قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. لكن إذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له، إذا استنصح، أما أن تنصحه هو وتأتي وتنصحه وتقول أنا أنصحه، لا، لأنك تنصح واحد وتضر بآخرين، تغش بالآخرين. فحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض حديث صحيح، وفي صحيح مسلم من حديث جابر لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، فهذه هي العلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإذا عرفنا العلة متى وجدت وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. وزعم أبو حنيفة أن حديث الدين النصيحة هو ناسخ لحديث النهي، وجمهور أهل العلم قال لا، الدين النصيحة هذا عام إلا في بيع الحاضر للباد فهو خاص، فيقضي على العام، النسخ لا يثبت بالاحتمال. وكان البخاري جمع بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار، وأما أن يبيع له بغير أجرة فهو خارج من هذا ويعتبر ناصح له. ونقول أيضا هذا خطأ، لأنه تدخل، يعني ممكن يتدخل ويزيد على أهل، ممكن يتدخل ويقل، أي نوع من تدخل في والتأثير في السعر سواء للفرد أو الجماعة فلا يفعل هذا. وذكر العلماء أنه يلحق بالبادي يعني من يشاركه في عدم معرفة السعر، أما المالكية فقالوا هذا خاص بالبداوة وقيدوه بذلك، وهذا يعني التمسك بالظاهر وظاهرية لا تقبل. قال ابن المنذر اختلفوا في هذا النهي، فالجمهور على أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، وكلها شروط وأمور لا دليل في الحقيقة عليها، وإنما ينظر في الأمر إلى العلة، وهي أن لا يتدخل أحد في السعر بحال من الأحوال. يعني كأن يشترط مثلا أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه، هل هذا مذكور في الحديث؟ وإيش علاقة هذا؟ فلا يعني يدخل مثل هذه الشروط، لا تدخل ويدخلها على الحكم ونطل الحديث في بعض أفراده، وهذا خطأ. نعم. هو البخاري كان أخذ هذا من قول الحسين بن عباس في الدنيا سمسارا أنه يكون بغير أجل، فعطلنا يعني تفسير ابن عباس في هذا، يقولنا بأجل أو بغير أجل. يعني هذا هو الغالب على الناس أن يعمل له سمسارا، والسمسار قد يأخذ أجر وقد لا يأخذ أجر. نعم، السمسار نفسه قد يكون سمسارا، ويعني هذه مهنته وهذا عمله سمسار، لكن لا يأخذ من بعض أصحابه ومن بعض أقاربه ومن بعض كذا، لا يأخذ منه. فهل هذا ينفع عنه كونه سمسار؟ لا. فالمهم نحن نقول أن العلة أن يرزق الله الناس بعضهم بعض، فهذا الذي تدخل سواء كان بأجر أو غير أجر سيؤثر على السعر. ما المحلات اللي ذكرناها قبل من بينها تبي هذا بيع، هذا الصاد صورته أن هذا السعر يبيع لأهل مكاتب العقارية. لا لا، المكتب العقاري يختلف. لا هذا يختلف يعني. نعم، هو ما في أهل بادي لا لا هذا ماله كاتب العقارية يأتي هذا ويأتي هذا ويكون هو وسيط دائما بين البائع والمشتري وبين المؤجر والمستأجر، فما ما له علاقة بالموضوع. لكن الإشكال في مسألة الحاضر للباد هو سمسار، العقاري هو سمسار، هو سمسار نعم، يعني أقول صورته غير الصورة، أصل السمسرة جائزة، لكن السمسرة في هذه الحال لأن يؤثر على الناس، هذه هي الإشكال. هذا هو يضر بالناس نعم بأكثر الناس، يعني يكون هو انتفع نعم الباء بهذا انتفع، لكن أضر بباقي أهل السوق. هل هي زيادة السعر؟ لا مو شرط زيادة، ممكن سعر السوق، يعني هو لو تركه لنزل الباء بهذا إلى السوق وباع بسعر أقل، احتمال أو لا؟ هذا أكيد محتمل. ها؟ أكيد أكيد أنه يريد يخلص أولا، وهي أيضا عليه البضاعة هذه رخيصة، جاء من البادية أطلق الدجاج في البراري هكذا تأكل من الأرض من الحبوب من كذا، فما مكلف عليه علف ولا مكلف عليه كذا، والبيض ما شاء الله جاء له كميات طيبة وبدون عناء وبدون تعب، فلذلك لما ينزل السوق يعني بكام السعر كذا، الرجل يقول له بخمس، يقول له والله أعطيك بثلاثة بس خذهم كلهم أعطيك عليه بثلاثة، الرجل يفرح يعطيه ويأخذ، هذا الذي أخذ بثلاث وهو في العادة يأخذ بخمس سيبيع بسبع في العادة، لكنه إذا أخذ بثلاث ممكن يبيع بخمس، فيكون ربح السوق كله أهل السوق وكل من يشتري الناس سينتفعون بهذا السعر. عرفنا هي العلة أين هي؟ العلة في أن هذا الأمر سيكون يعني الربح خاص بشخص أو بأشخاص، والضرر يكون على أشخاص آخرين. شيخنا في كثير من الأحيان لا يكون البادي بهذه الصورة أنه هو شيء مكلف وشيء وكذا، وقد يكون عنده بقرتين أو ثلاثة أو عنده خضار يزرعها أو كذا، كلفت يعني علف، كلفت أجرة عامل ومازوت وغيره وغيره، بحيث انه هو يعني ما شيء يعني جاي هيك بدون تكلفه، حتى نقول يعني هو ممكن يبيعه بأرخص، يعني لو باعه لو تركه هذا السمسار وسيبيع نفس السعر لانه ما يصلح الا هذا. يعني الان صاحب البقر اللي عنده خمس بقرات في البيت، سواء كان هو يسكن في قريه او يسكن في المدينه، هي نفس التكلفه. فإذا كان يسكن في المدينة لا لا تكلفة بالعلف، لا لا مزرعة عنده ثلاثة من المزرعة بين بالمدينة علف يشتري مصاري، لا شوف واضح يعني أي هاش مصاري السوق أكثر من مصاري نعم درخص. لا لا بد أن يتأثر، يعني حتى في لو قلنا أنه مستأجر في القرية في القرية، إيجار القرية مثل إيجار المدينة في الأسعار في الساعة في المكان في كل شيء، يعني لا شك أنها سيكون أرخص، وهذا يعني أمر من المستيب. خلي البادي، رجل ما جاء من البادي، قلنا جاء من الصين ببضاعة يعني حضر وكل الحضر الموجود، لكن جايبها بسعر رخيص، جايب مثلا من جدة بأسواق هناك ما شاء الله كذا، من دبي ما شاء الله كذا، أي شيء من هذه ونزل بها، لو تأخذ أنت البضاعة تبدأ تنزلها في السوق بسعر غير لما هو ينزل ووقف عليه يعني كذا، خلاص أنا أربح 50% ونربح ربح عظيم جدا بالنسبة لهذا، وأخلص الكمية كلها أخلصها، غير لما يأخذ هذا السمسار بيأخذ نسبة فيبيع هنا ويبيع هنا ويبيع هنا على 70% وعلى 80% حتى يأخذ الفرق هو. فهذا شيء معروف. ولذلك يعني ترك الناس في مسألة السعر هذا مهم. شكنا بالنسبة للبلاد نحن صار الغنم وغيره وكذا نسميه احنا الدلال. يعني الدلال هو ياخذ عراس شيخنا سمسار هو نسميه الدلال ياخذ عراس بس يبيع عند الشطار. يعني هو اذا باعت كثير ولا قليل بده ياخذ السعر هذا بناء عليها فرضا 100 ليره 200 ليره سعوديه مثلا بده ياخذها باعت قليل ولا كثير. بس احنا عند اجرته يعني فيها اثم فيها حرمانيه فيها شبهه ولا هاي ما فيها حرمانيه وكعمل مثل اي عمل. انه قبل نسمع من بعض المشايخ انه فيها شبهه يعني المال اللي ياخذ يعني هذا في حراج مثلا او كيف كيف طبعا يعني عراس سوق غنها سوق غنها سوق له سور يعني اسمه سوق غنها. ايوه من السوق السوق ياخذ على البوليس هذا ما يعني ياخذ لا ما بك عن السوق هو الشخص اللي بيع ربج هذا يكون عنده برغن هذا مسائل وجهين ولا مسائل جناب ياخذه على الراس. يعني هل راس الغنم بعد كثير ولا قليل ياخذ نفس السعر يعني. أقصد هو يبيع يأخذ الغنم هذا من صاحبها ويبيعها له ولا هو يشتريها من صاحبها ويأخذ نسبة يبيعها له يعني صاحبها يوكله صاحبها يوكله بيع لي إياها يعني إذا اشتريناها من هذا صاحب الغنم بجوز نأخذ أرخص. نعم بس هذا يعني هذا ما بينحسب هذا لكم بهدلة هذه بهدل في الأمة هذا بادي اللي بادي بادي اللي بادي حركة السيارات كذلك يعني تضع ثم ترجع هو يبيع هذا بعض التجار يستأجر مثلا سيارة يأخذ فيها بعض الغنم من هنا وهناك ينقل نفسه ويذهب بهدوء ويبيع ويأخذ عليها على كل مثلا هذا مستلقي الركبان بس اللي عنده بيوت والله هي المسألة تقريبا نفس العلة موجودة حتى الآن أنا ما ظهر لي مخالف يعني خلاف العلة التي ذكرت الحديث. نعم يعني العلة بارك الله فيكم فيها يعني أن حديث ابن عباس يعني قوله ولا الحديث يعني لا ينطبق قول صلى الله عليه وسلم قول صلى الله عليه وسلم يعني لا يتلقى الجلب ولا يبع حاضر لباد يعني هذا يعني المعنى يعني لا يستقيم مع قول ابن عباس لا يكون له سمسار يعني معنى قول ابن عباس يعني لا يكون البيع إلا أن يوجد سمسار بينهم. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يعني يعود هذا النفع للحديث يعني يعود على البدوي هذا الذي يأتي حتى لا يضحك عليه إذا الناس غالبا إذا الذين يتلقون الجلب حتى يعني يأخذها بسعر رخيص ويأتي يبيعها بسعر تلقي الجلب شيء وبيع حاضر لباد شيء آخر. ابن عباس يفسر حاضر لبادي ما يفسر تلقي الركبان الجلب هذه مسألة هذه مسألة شيخنا تلقي الجلب إذا كان على الطريق يأخذ منهم أما هذا جبل لا عنده المحل هذا يعني فيها نفس المعنى تقريبا فيها نفس المعنى. طيب يعني إذا المحل أو تلقاه في الطريق أو كذا فيها نفس المحل يعني يعود النفع على البدوي دعوا الناس يبلغوا بعضهم بعضا أي يعني يعود النفع على هذا البدوي الذي يأتي لا في الطور الأولى نعم الثانية لا ليس مشى يزقون هذا الذي يعني يأتي لا هو إذا وصل لا لا يرزق الله الناس بعضهم بعض هذا معناه إنه يعني الرزق يكون ما بين البدوي وعامة الناس أهل المدينة. فإذا نزلت بضاعة في السوق العام هو نزل من قد ينزل من سعرها يستفيد، انتفع ببيع بضاعة البضاعة التي أتى بها، وفي نفس الوقت انتفع الناس بأن سعرها كان رخيص بالنسبة للتدخل هذا المتلقي أو هذا السمسار المتلقى من يعني الذي يؤتى له بهذه أو يعطى هذه البضاعة ليبيعها، فسواء فعل هذا أو هذا هو تدخل في السعر. لماذا؟ لأنه أولا الذي لا يعرف السعر هو يعرفه السعر، لا لا أبيع لك إياها بأغلى وأنا أبيع لك أحسن سعر وإلى آخره. لكن هو هذا قول ابن عباس يعني أن لا يكون بينهما يعني أن لا يكون بينهما سمسارا. لا لا لا، بيع حاضر لبادي هو أن يكون سمسارا له، أن يكون حاضر سمسارا للبادي. يقول شلون ما معنى لا يبيع حاضر لباد؟ يقول معناها لا يكون له سمسارا، يعني يأخذ منه السلعة ويبيعها له في السوق ويأخذ أجرة على هذا. طيب ما أخذ أجرة لكن باعها له في السوق بسعر السوق أيضا، هذا أضر بالسوق، فالعلة ما زالت موجودة. بعض التجار يذهبون إلى القرى فيشتري الحليب، يشتري ما في إشكال، هذا وقديت أن يشتري، روح يشتري من البادية، هذا تعب وراح لهم في أماكنهم واشترى منهم بسعر رخيص عشان ينزلوا في السوق بسعر غالي، هذا اشترى خلاص، هذا ما لها دخل، ما اشتغل ما عمل سمسار له. واضح؟ ها؟ نفس العلة شيخنا لا تجي نفس العلة، يعني هو سيأخذ برخص فقط تلقي الرفان يعني. لا لا، هو يقول يذهب إليه في القرى يعني يذهب الرفان. لا لا، ما هو تلقي الرفان. نعم ايش يعني؟ ايوه، هذا يجمع الحليب ويشتري من القرى ويذهب اليهم، تعبوا هذا ومجهود الذي بذله في ذهابه الى القرى، هذا مقابل هذا انه سيكون سعره، لانه هذا اللي عنده الحليب كان يكلفه لما ياخذ الحليب كل يوم الصباح اي نعم وكذا، هذا لا، هذا بياخذ سيارته او بيستاجر سياره ويلم من هذول اصحاب البقر واصحاب كذا الحليب اللي عندهم وينزل مره واحده السوق، فهذا يريحهم، ومقابل هذا اخذ سعر احسن. كيف؟ لا، قلت ياخذ الغنم ما يشتريها، ما يشتريها عندك صورتك، ما يشتريها. المشكلة أحسنت، الفرق بين هذا، ما هذا يشتري منهم الحليب. أنا إذا أريد أن أذهب إلى السوق بالسيارة هذا شيء مقلق يعني. ما في إشكال، لكن المهم أنك أنت أخذت منهم لتبيع لهم، هذا الإشكال. لو أنت اشتريت منهم يا أخي روح الهند واشتري من الهند أنت، الله يرزقك. على كل حال النقاش هذا يفتح ذهن الإخوة ليفهموا الأمور على حقاتها، يعرفوا العلة، يعرفوا كذا، حتى إذا وقعت لهم واقعة استطاعوا أن ينظروا إليها يعني بنظرة فقهية وعرفوا ليش هذا. يعني ممكن واحد يأخذ لا يبيع حاضر لباد يعني لا يعمل له سمسار، إذن هذه هي الطريقة. احنا نقول ان سمسار اخذ اجر، ما اخذ اجر هنا ليش يا جماعه؟ لان العله باقيه فيها، انه اهل السوق كذا كذا، هذا مو ما هو مذكور في الحديث، يعني يعني ما هو واضح في الحديث. لما انت تاخذه في الشرح وتفهم العله وتفهم لماذا جاءت هكذا ولماذا حرم هنا وحرم تلقي الركبان وحرم كذا، تاتيك معاملات مماثله في صور مختلفة، صور مختلفة لكن هي مثل هذه، فتعرف لماذا جاءت هكذا، فتبدأ بعد ذلك ستقيس هذه على تلك. واضح أو لا؟ مثل ما قلنا في الرجل الآن الذي ذهب أخذ سيارة ولف على القرى، لماذا في الصورة الأولى اللي هي جمع هذا حتى يبيعها للناس قلنا أنها لا تجوز، وفي الصورة الأخرى أنه اشتراها من الناس لأن هذا اشتراها وتعب وتملكها له يذهب أي مكان يشتري ما في إشكال، لكن لما يعمل سمسار لرجل هو سيربح هو نفسه واضح، لكنه يضر بآخرين وتكون صورته صورة السمسار ليس صورة البائع والمشتري. تلقي الركبان فيه معنى الشراء أيضا غير السمسرة، بس الإشكال فيه إيش؟ الإشكال أن هذا ما يعرف سعر السوق وهو جاء بالبضاعة إلى يعني لكن لم ينزل بها السوق فلا يعرف الأوضاع، ففيها استغلال وانتفاع من جهة واحدة، أو ممكن يشتري ولا يبيع له يشتري منه. واضح ولا؟ هذا المقصود. أي نعم. يشتري منه. نعم. طبعا